الظالمين لعلك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإننا لبسبيل مقيم وإن كان إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين سبحان الله منا ومنكم تقبل يا كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتينا